نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى. في الصبح علم قد أنار لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وسدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماع المرحومة، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا محصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. ورحب بكم إخواني في هذا اللقاء الثاني من هذه الدروس من هذا العام الدراسي، والمقرر كما هو معلوم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. تكلمنا في الدرس الأول الدرس الماضي نبذة سريعة عن نشأة الفرق الخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والجهمية وأيضا الرافضة، ثم أيضا ذكرنا نبذة سريعة وأظن أنه يعني لم يسعفنا الوقت في إتمامها، وهي الكلام عن حياة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. لكن في الجملة هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، المولود سنة 61 و600 من الهجرة بحران بدمشق، والمرفى سنة 28 و700 من الهجرة. وهذا الإمام الكبير كما هو معلوم هو علم من علام السنة، وجهاده معروف، سواء جهاده باللسان أو جهاده بالبنان أو جهاده بالسنان، له جهاد بلسانه عن طريق المناظرات مع أهل البدع والردود عليهم، وأيضا له جهاد ببنانه حيث سطر ردودا كثيرة وفتاوى ترد على أهل البدع وأهل الضلال على اختلاف مشاربهم، وأيضا جهاده بالسنان شارك مع المجاهدين في إحدى المعارك التي وقعت في زمانه عليه رحمة الله. طبعا خلف تصانيف كثيرة جدا وكلها نافعة كلها عظيمة تفعت فيها الأمة، وخلف أيضا تلاميذ كثر من أشهرهم ابن القيم رحمه الله وابن كثير رحمه الله والإمام الذهبي رحمه الله وغيرهم كثير من الأئمة الذين تتلمذوا على هذا الإمام الكبير. وهو كما ذكرنا في اللقاء الماضي هو على الصحيح مجتهد مطلق. صحيح أن نشأته كانت حنبلية، ولكنه لا يلتزم بالمذهب إذا خالف الدليل، بل يتبع الدليل دائما. وقد برع في شتى الفنون، حتى إنه إذا جلس في درس في فن من الفنون من فنون الشريعة يعني كالتفسير والفقه والحديث واللغة والقراءات وغير ذلك والفرق والاعتقاد والمقالات، يظن السامع له والحاضر لمجلسه أنه لا يحسن إلا هذا الفن. واضح الكلام؟ يعني لاتساع علمه ولغزارة علمه ولاطلاعه الواسع على شتى العلوم، وهذا معروف، اقرأ فتاوى تجد سبحان الله يعني يتفجر علما عليه رحمة الله، فيظن السامع له والحاضر لمجلسه أنه لا يحسن إلا هذا الفن. ولذلك قيلت معه يعني الجمل الكثيرة كما قيل عنه مثلا في باب الحديث، كل حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث، شوف هذه كلمة فيها قد تكون مبالغة. كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، هذا قاله بعض العلماء. كذلك ذكر التفسير أو الآيات كأن القرآن بين عينيه، وعجوبة، سبحان الذي جعل له هذه الملكات سبحانه وتعالى، هذه عجوبة فعلا. هؤلاء نوادر، نوادر، يعني مثال هؤلاء نوادر، مثل ابن تيمية، مثل الإمام أحمد، الإمام البخاري، الإمام الشافعي، هؤلاء نوادر، نوادر. يحفظ الإمام أحمد 1000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. الإمام الشافعي رحمه الله كما هو مشهور عنه أنه إذا قرأ وضع كفه على الصفحة التي بجانبها حتى لا تسبق عينيه إليها فتحفظها. ابن تيمية رحمه الله يقرأ الجزء مرة واحدة، يعني الجزء ليس من القرآن، من الحديث، لو كان في مجموعة الحديث يقرأه مرة واحدة يحفظها. فهذه يعني ملكات قد أتاه الله تبارك وتعالى ومن عليهم بهذه الأمور، ومن توفيق الله تبارك وتعالى أنه أعانه سبحانه وتعالى ووفقه جل في علاه أن يسخر هذه النعم في طاعته، وإلا لأصبحت وبالا عليهم. تجد الآن من الناس في القديم والحديث من أتاه الله تبارك وتعالى فهما، من أتاه الله عز وجل ذكاء، من أتاه الله عز وجل صوتا جميلا، أو أتاه الله عز وجل مالا، أو أتاه الله تبارك وتعالى حفظا ذاكرة قوية، ولكنه للأسف تجده يسخر هذه النعم في معصية الله تبارك وتعالى. يسخر الصوت الجميل في الغناء، يسخر المال في الربا والأمور الخبيثة المحرمة، يسخر الحفظ مثلا لحفظ الأمور السيئة. فهذا من الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الواسطية نسبة إلى واسط، وواسط كما ذكرنا في اللقاء الماضي هي مدينة بناها الحجاج بن يوسف الثقفي في جنوب العراق، بين البصرة والكوفة، بين البصرة والكوفة بناها، ولذلك تسمى واسط من التوسط. فجاء رجل قاضي من قضاة واسط، وهو يعني كان يعني يتبع مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، فجاء إلى ابن تيمية رحمه الله والتقاه وقد طار صيته واشتهر علمه، أعني ابن تيمية رحمه الله. فجاء هذا الرجل، وأيضا جهاده لأهل البدع ومناظرته لأهل البدع وتقرير اعتقاد السلف، فطلب منه هذا القاضي وألح على ابن تيمية أن يسطر له عقيدة. اعتذر ابن تيمية في بداية الأمر، اعتذر، يعني قال قد كتب الناس، ما في داعي نألف، خلاص موجود العلماء كتبوا ودونوا. ألح عليه هذا القاضي وقال لا أريد رسالة إلا من خط يديك أو من خط يدك ومما يسطره بنانك. فاستجاب له، جلس على عجالة بعد العصر، صلاة العصر بهذا الوقت يعني، وصنف هذه الرسالة العظيمة. وهذا كما قلنا أيضا هذا شاهد، كما يقال شاهد عيان ودليل ملموس وشاهد محسوس على سعة علم هذا الإمام الكبير، بدليل أن المسلمين، بل إن طلبة العلم فضلا عن عامة المسلمين، يحتاجون إلى شروحات ويرجعون إلى تعليقات وإلى حواشي لفهم هذه العقيدة، وهي طريقات سيرة سعة علمه عليه رحمة الله. فسطرها له وأعطاها إياه، سبحان الله، قدر الله لها القبول كما قدر الله عز وجل لسائر مصنفات هذا الإمام الرباني. انظر إلى مصنفاته، قد ملأت الخافقين، وانظر إلى رسائل الدكتوراه فضلا عن الماجستير، ربما يشترك يعني عدد من طلبة الدراسات العليا في الكليات الشرعية في دول العالم يشتركون في تحقيق رسالة واحدة لابن تيمية. يأخذون كل طالب يأخذ بعض، هذا كثير موجود، تجد أنهم يعني يقسمون هذا الكتاب مثلا. فلذلك ألف هذه الرسالة العظيمة فتسمى بالواسطية نسبة إلى واسط، يعني نسبة إلى مكان هذا الرجل الذي أتى منه. وكذلك من العلماء يقول واسط من الوسط، كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هو الخيار هو الأفضل يعني. فينطبق عليه هذا الوصف أيضا، فهي عقيدة وسطية متفقة مبنية على نصوص الكتاب والسنة. ودين الله هو الوسط بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، فهذه وسط أيضا من هذا المعنى. بناها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه العقيدة على حديث جبريل كما سيذكر رحمه الله في بداية لما يقول وأما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكل آخر الكلام. فبناها على هذا التقسيم، وهو أحسن وأفضل سبيل لدراسة العقيدة أو للتصنيف فيها أو لشرحها وبيانها، أن تسلك ما سلكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان الاعتقاد، متمثل ذلك في حديث عمر بن الخطاب المشهور الذي جاء في جبريل عليه السلام في سورة بشر وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأصول الستة هي أصول الاعتقاد، هي عقيدتك أيها المسلم. ثم ألحق بعض أهل العلم أو ألحق العلماء في الجملة في كتب الاعتقاد أبوابا وفصولا جعلوها من أبواب العقيدة، وذلك لأن هي داخلة في الأصول الستة لكنهم أفردوها لأهميتها ولوقوع الخلاف فيها، أو لا أقول خلاف، وقوع مخالفة أهل البدع لأهل السنة، مثل قضية الإيمان وهي مسألة عظيمة، فلذلك أفردوا بابا لما يقولون الإيمان قول وعمل، مثل قضية فاعل الكبيرة أيضا اختلف الناس فيها وهي أخالف أهل البدع أهل السنة، هذه المسائل العظيمة، مثل قضية الشفاعة في يوم القيامة، لأن هناك من أهل البدع من خالف أهل السنة وأنكر الشفاعة كالمعتزلة والخوارج، مثل قضية ذكر الجنة والنار، لأن هناك من أهل البدع من يقول بثناء الجنة والنار، مثل قضية الموقف من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الطيبين الطاهرين، إن هناك من أهل البدع من خالف. فالحقوا مثل بعضهم يلحق أيضا باب الكرامات، إن هناك من أهل البدع من خالف باب الكرامات، مثل المعتزلة أنكروها وقالوا هذه أمور خرافية يعني ما تدخل العقل. وهناك فريق آخر قابل هذا الفريق وهم الصوفية الذين جعلوها شرطا لولاية العبد، أهل السنة ردوا على هؤلاء وعلى هؤلاء. فهذه العقيدة عقيدة بسيطة وسهلة ويسيرة، لكن تجد من الناس الآن من يصعبها إما بقصد أو بجهل أو من غير قصد، بقصد وذلك والعياذ بالله لأن في قلبه مرض، لأنه يريد أن يمرر ما يريد، هذا منهج خبيث عند أهل البدع. كل شيء يجعل فيه خلاف، تماري كل شيء يقول فيه خلاف يا أخي، فخلاص أنت تقول الله في السماء وأنا والله في كل مكان، خلاف يا أخي مسألة مقبول. مثل ثم يورد لك حديثا قول صلى الله عليه وسلم يا أخي لا يصلين أحد العصر لأهل قريش، اختلف الصحابة، أين هذه مثلك؟ هذا الكلام هذا شو، هذا التلبيس. أقول لك يا أخي أنت تقول الوجه بمعنى يعني تثبت صفة وجه الله عز وجل، أنا أقول وجه بمعنى ذات، مسألة بسيطة يعني. أنت تقول يا أخي زيارة القبور ويعني تتبرك بها أمر لا يجوز، أنا أقول يجوز، مسألة سهلة. فيجعلون الدين عبارة عن خلافات، وهذا من أبطل الباطل. والمشكلة أن بعض الشباب أو بعض يعني الإخوة ربما يعني في بعض الأحيان لسعة اطلاعنا ينطلي علينا مثل هذا الكلام، ويقذف الشيطان في نفوسنا يا أخي شو المانع في الكلام صحيح، شوفها طالع كتب الفقه كلها خلافيات، شو المانع يكون في العقيدة؟ لا في مانع طبعا، لكن لأننا للأسف لأن بعضنا يجهل هذه الأمور، والإنسان عدو ما يجهل، فيعني مو على ذلك. اقرأ الكتب الموسعة للاعتقاد تجد أن الأمر سبحان الله يعني على اختلاف زمانهم، بينما ربما يكون بينهم عشرات السنين بين الأئمة الذين نقل كلامهم مثل من معظم الكتب أوسعها اعتقاد أهل السنة والجماعة الألكائي، كتاب عظيم يأتي بمسألة ثم يستدل عليهم الكتاب الآيات ثم من السنة الحديث ثم أقوال السلف، قولات بالعشرات. فمتفقون، متفقون تماما في أبواب الاعتقاد. ولذلك قلت لكم هناك الحقيقة أدعو لاقتنائها رسالة يعني صغيرة الحجم للشيخ الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الرحمن الخميس أو الخميس ما أدري، لكن أظن الخميس، وهو أستاذ العقيدة والفرق في أظن كلية جامعة الإمام سعود لم تخني الذاكرة، زار الكويت قبل فترة من دعوة لدورة الشيخ العثيمين، فله رسالة معروفة اعتقاد الأئمة الأربعة، هو أفردها برسالة اعتقاد الإمام الشافعي، اعتقاد الإمام أحمد، اعتقاد الإمام بحنيفة، اعتقاد الإمام مالك، ثم جمعها في كتاب سبحان الله تجد كأنهم جلسوا في مجلس واحد وألفوها، وبطبيعة الحال ما جلسوا في مجلس واحد وألفوها، لكن سبحان الله لأنهم جميعهم يعني يأخذون ويستقون من معين واحد وهو الكتاب والسنة، إلا اللهم ما جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في قوله في مسألة الإيمان حيث خالف أهل السنة في هذا، وقال بأن عندما أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان، لكن في الجملة متفقون. فلذلك حتى لا أذهب بعيدا أقول هذه الأمور هذه عقيدتك، إذا سئلت ما هي عقيدتك قل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه كما يقولون الآن في الدراسات الأكاديمية إجابة نموذجية. إذن قل عقيدتي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعلى هذا المنهج سار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تصنيفه هذه العقيدة العظيمة، جرى على هذا التصنيف أو على هذا المنهج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بطبيعة الحال يعني أعطى المساحة الكبرى في هذه الرسالة لباب الأسماء والصفات، مع أنه ذكر في آخر الكتاب ذكر مباحث أخرى يعني من الاعتقاد التي أشرت لها قبل قليل، أشرت لها قبل قليل، ولكنه أعطى المساحة الكبرى، يعني لنقل مثلا 80% من الكتاب يسلط الضوء على مسألة الأسماء والصفات. ولذلك ذكر فصلا في الآيات الواردة في الأسماء والصفات، ثم ذكر أو الصفات الواردة في القرآن الكريم، ثم ذكر فصلا آخر في الصفات الواردة في الحديث النبوي كما سنذكر بإذن الله عز وجل. وفي هذا فائدة حقيقة قبل أن يعني تفوتني هذه الفائدة، وهي أنه أن علماءنا كان كل منهم يعيش واقعة، أمر مهم هذا، كل منهم يعيش واقعة. وأضرب لك مثلين ما بين أيدينا الآن، أبو العباس ابن تيمية، طبعا كنيته أبو العباس ولقبه تقي الدين شيخ الإسلام، حتى إذا قرأت في بعض كتب الفقه مثلا يقولون يرمزون له بكنيته، يقول هذا رأي أبي العباس، وقال أبو العباس، وذهب أبو العباس إلى كذا وكذا، خصوصا في كتب المتأخرين من الحنابلة، فيعنون في العلم الأغلب بأبي العباس هو شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ابن تيمية رحمه الله تجد لو قارن الواسطية بكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد عبد الوهاب سيكون الفرق واضحا. هذان الإمامان عندما ألف هذين الكتابين العظيمين النافعين كل منهم كان يعيش واقعه، ولذلك تجد الواسطية فيها إشارة إلى القدر كما سيأتي في آخر الكتاب، وإلى الألوهية شيء إشارة، لكن التركيز كما قلنا على باب الأسماء والصفات، بينما كتاب التوحيد العكس. كتاب التوحيد تقريبا تخلي الذاكرة قرابة 64 باب، تجد أن 80% لو أكثر تركز على توحيد العبادة، صح؟ وقد ذكر في الباب الأخيرة مسألة القدر ومسألة الصفات باب أو بابين، إنه كان يعيش واقعه. فالمشكلة الظاهرة والبدعة الظاهرة في زمان ابن تيمية رحمه الله هي كانت الانحراف في باب الأسماء والصفات، وتحديدا الأشاعرة كان لهم شرط في زمانه، والأشاعرة وإن كانوا يخالفون أهل السنة والجماعة في جل أبواب الاعتقاد، ليس فقط في مثل الأسماء والصفات بل في جل أبواب الاعتقاد، ولم يوافقوا أهل السنة إلا في باب واحد وهو الموقف من الصحابة، يخالفونهم في باب الأسماء والصفات، يخالفونهم في أول واجب على العبيد، يخالفونهم في أسماء الصفات أمر واضح، يخالفونه في باب الإيمان، يخالفونه في باب القدر، يخالفونه في باب الاعتقاد في القرآن الكريم، مآل اعتقادهم إلى قول المعتزلة أنه مخلوق، لكن الذي يعرفه الناس مخالفتهم في باب الأسماء والصفات عندما يثبتون فقط 7 صفات دون غيرها، حي عليم قدير والكلام له كذا، إرادة سمع وبصر، هكذا يقول بس، بقية يؤولونها أو يحرمونها على على على, على الأصحاب يعني. فلذلك لأن هذه الفكرة ظاهرة فاحتاج الإمام إلى أن يبين هذه القضية، فعاش واقعة. الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله المجدد ما عاش في زمان ابن تيمية، عاش في زمانه. فالمشكلة أو الباب الأعظم الذي خالف فيه أهل زمانه أهل الحق الألوهية التوحيد، هذه السمة الغالبة، ولذلك كانت جل مؤلفاته ومصنفاته تركز على هذه القضية. وهذه حقيقة كما قلت أحبتي فائدة عظيمة ودرس عظيم، أن الإنسان المسلم بشكل عام وطالب العلم والداعي بشكل خاص لا بد أن يعيش واقعه. لكن المشكلة عندما نقول واقعة بعض الناس قد شوهوا حقيقة، شوهوا هذا المصطلح عندما يقول بفقه الواقع، فنفر منه كثير من أهل الخير لأنهم وجدوا أن هؤلاء الذين يقولون بفقه الواقع وجدوا أنهم يصلون أمرا آخر، وهو الالتفات للحكام وذكر مثالبهم وبيان عيوبهم وكشف عوارهم والتشهير بهم والدعوة للخروج عليهم، هذا يسمونه فقه الواقع. هذا فقه إبليس ليس بفقه الواقع. فقه الواقع طبيعي موجود فقه الواقع. الصحابة يفقهون الواقع. إيش معنى فقه الواقع؟ أنه لا يتكلم في أمر إلا بعد أن يتصور، ما يسأل عن أمر سؤال ثم يفتي بأمر آخر. هل يعرف فيتثبت العالم ويعرف إيش المقصود وما هو مراد السائل حتى يفهم واقعه، ثم كذلك يفهم الواقع ما هو فيه. كما قلت لا يتكلم عن أمور كان ظاهرة في زمان المعتزلة والجهمية، وش علاقة المسألة فيها؟ ما هذا الكلام؟ كما أن الإمام محمد رحمه الله عبد الوهاب لا يتكلم عن مشاكل وقع في زمان ابن تيمية وابن القيم، وضربت لكم مثالا إنما عاش واقعا، فكذلك الإنسان يعيش واقعا ويعالج ما هو فيه. تجد الآن مثلا من الناس ربما يذكر لك كل شاردة وواردة ومعتقد مثلا الجهمية للتصفيق، جيد ذكر الإنسان يعني تثقف يعني الأمة، لأن كما قيل ليس هناك بدعة إلا ولها أصل، فيرجع مثلا بعض البدع الظاهرة ما يسمونهم بالعقلانيين أو بالإسلام المستنير، موجودون الآن اللي يعني يضفون على أنفسهم مصطلح حتى بين قوسين مفكر إسلامي، ليس جميعهم ولكن فيهم من يسلك مسلك الجهمية أو المعتزلة، من يقدم العقل على النقل ومن يرد نصوص الكتاب والسنة، هذا موجود، لكن لا للإغراق عش واقعك. هناك فرق ضالة منحرفة قد نخرت في واقع الأمة مثل العلمانيين والليبراليين واليساريين والاشتراكيين، هؤلاء قد يعني ضربت جذور أفكارهم في قلب هذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حقيقة إعلفت لا بد أن ننتبه لها، كما أن الأئمة عليهم رحمة الله وهذا هذه قاعدة مضطردة، لا تجد إماما إلا ويعيش واقعة. حتى في زماننا تجد فتاوى كبار العلماء تكلموا عن العلمانية وعن الليبرالية وعن الاشتراكية وعن القومية، رسالة الشيخ بن باز كاملة في القومية. فلا بد أن يعيش الإنسان هذا هو العالم الرباني كما كان هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله. لا نكمل، نكمل إذا افتحناه بالطريقة هذه برهن خلص. طيب فيقول الشيخ رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح كتابه بالبسملة، وهذا تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل في يعني مواصلته ومكاتبته، بل تأسيا بالكتاب العزيز الله عز وجل افتتح كتابه الخالق بقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى ذلك حتى لا نقف مع كل حرف ومع كل كلمة، معنى ذلك أي أبدأ هذا العمل سواء تصنيف أو أي عمل أبدأه بذكر اسم الله عليه تبركا. فهذا أمر جاء في حديث كما تعلمون، وإن كان كلها يعني إسناد هذا الحديث بجميع طرقه لا يسلم من قدح، وهو قوله وهو فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع، في رواية أبتر وفي رواية أجدل، أي مقطوع البركة. وهذا وإن كان يعني الحديث لا يصح، ولكن المعنى تشهد نصوص أخرى كما يعني ذكر العلماء فتاح الله تبارك وتعالى كتابه بالبسملة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كتبه عندما يراسلها بالبسملة. أيضا الطائف ذكر بعض العلماء لأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفتتح مكاتباته بالبسملة ويفتتح كلماته يعني الخطب بالحمدلة. وهذا الحقيقة يعني يحتاج إلى تتبع. وقد سمعت من بعض العلماء الأفاضل أنهم ذكروا هذا الكلام وأظن بهم أنهم تتبعوا مثل هذه القضية. إن قالوا إذا أراد الإنسان أن يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إذا أراد أن يصنف شيئا ويكتب كتابا فإنه يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. أما لو أراد أن يفتتح خطبة أو درسا أو كلمة أو ما شابه ذلك فإنه يفتتحها بالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وهكذا. وإن افتتح الكتاب بالحمد أو الكلام والخطبة بالبسملة لا أرد أنه وقع في البدع إذا خالف، لكن إن صح هذا الأمر إن فعلا تتبع من قال هذه الكلمة ونظر إلى نظائر هذه الأمور في واقع سنتي صلى الله عليه وسلم وخلص بهذا الأمر، نقول غاية ما يكون أن نقول الأفضل أن تتأسى بهذه، ولكن لو فعل العكس لا نقول أنه قد وقع في البدعة. فابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، وهذا يعني تأسي بالكتاب العزيز. وكما قلنا معنى ذلك أنني أذكر اسم الله تبارك وأنا أصنف وأكتب هذه الرسالة. ثم قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، حمد الله تبارك وتعالى. وهذا الواجب المسلم أن يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه، وأن يحمد الله تبارك وتعالى على ما اتصف به من صفات عظيمة. فربنا اتصف بصفات الجلال سبحانه وتعالى وله الأسماء الحسنى جل في علاه، فيحمد على ذلك، يعني يحمد على اتصافه بهذه النعوت الجلال، وأيضا يحمد على إنعامه سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الذكر لله تبارك وتعالى أن يحمده الإنسان. وسبحان الله إذا استشعر الإنسان ما فيه من فقر وحاجة وانكسار ثم تذكر نعم الله تبارك وتعالى التي أنعمها عليه، نعم عظيمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. فعلينا إخواني أن نعود ألسنتنا أن نحمد الله، وأن نحذر من التأفف والضجر وعدم الرضا من بعض الناس. وللأسف نعم وخير وعافية وصحة وزوجة وأموال نعم، وكل اشتكي ايش عندنا احنا، كل ما أعطونا. كما قال أحدهم نقل لي، يقول أهل الكويت 90% مظلومين، 90% أهل الكويت ما هم حق أو يعني غصب حقهم، وهو راتب 4000 دينار. هذا المتكلم راتب 4000 دينار، 90% حقك مسلوب، هذا وضعك. شلون لما يمشي شو تسوي عيال تملك الكوعي؟ فلذلك الإنسان يحمد الله عز وجل على ما فيه. وهذا الشعور العام الذي منتشر بين الناس أو بعض الناس وللأسف شعور سيء. ولذلك شوف لاحظ، أرجو أن تلاحظوا هذه الكلمة، ولذلك عاقب الله بعضنا بنقيض قصده. شلون؟ قال بين وضع الآن وضع الآباء والأجداد، سلوا من كان حيا الآن من آبائكم وأجدادكم الوضع في الكويت يوم البترول في بداية القرن الماضي كيف كان الوضع؟ وجبة واحدة في اليوم بس، حر صيف كيف الماء بالحسرة يأتيهم، اللي يدخل البحر في البحر واللي في البر في البر. ومع ذلك سبحان الله لو سئل أحدهم عن حاله لوجدت دائما يلهج بذكر الله وحمده. صح ولا مو صح؟ صح ولا مو صح؟ إلى يوم من هذا اسأل الشايب في أمراض في سكر وضغط ويلا يمشي وروماتيزم ومع ذلك كيف حالي يعني؟ الحمد لله بخير وعافية. فلذلك جعل الله البركة في أعمالهم وحياتهم، بينما واقع البعض منا ولا معلم اليوم من فضلك عند بيت وعند سيارة والديون اللي عليه في الأهم الأغلب لأمور كمالية أصلا، وعند زوجة وعند عيال وعيش في أمن وأمان، الجميع كما يقول أحدهم على مائدته في الغداء والعشاء مائدته تسلب من آرات الست العالم، ومع ذلك يقول والله احنا 90% من حقوقنا مسلوة. فلذلك يجعل الله الفقر والتعاسة بين عينيه لا يرضى بحاله. واضح الكلام؟ فيشقى، وكلما زاده الله نعما ليقيم عليه الحجة وليزيد في حسابه في ذلك اليوم العظيم يسلبه الله عز وجل شكرها وحمده عليها. فالمسألة خطيرة. فلذلك إياك أخي، أعيد نفسي وإياك أخي الحبيب أن نقع في هذا المستنقع وأن نسلك هذا المسلك. أحمد الله تبارك وتعالى دائما وأبدا، ودائما إذا جاءت الشيطان انظر لمن هو دونك، انظر لمن هو دونك، تجد في ذلك تسليه وتخفيف وطرد لوساوس الشيطان الرجيم. فقال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. الهدى هو العلم النافع، الهدى كما فسره أهل العلم هو العلم النافع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ودين الحق، ودين الحق هو العمل الصالح. لذلك هذه دعوة جامعة عظيمة. إن أردت أن تختصر الدعاء فادعو بهذه الكلمات: اللهم إني أسألك العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع والعمل الصالح، علم النافع وعلم الكتاب والسنة، وهو العلم النافع الذي يقربك من الله تبارك وتعالى، والعمل الصالح الذي هو ثمرة هذا العلم، كما في الأثر المشهور عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال: ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يعني أن الله تبارك وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة أن من علينا بإرسال هذا الرسول العظيم صلوات ربي وسلامه عليه، فمن عليه بهذا الدين العظيم الخالد وبهذه الشريعة الغضاء السمحة ليظهر على الدين كله، فأظهر الله عز وجل دينه. ولذلك كان من آخر ما نزل من كتاب الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبموته صلى الله عليه وآله وسلم أتم الله الرسالة وأقام الحجة على عباده، وظهر هذا الدين سواء في زمانه صلى الله عليه وسلم أو في زمان من بعده من الفتوحات الإسلامية ظهر هذا الدين. قال: وكفى بالله شهيدا على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى ما يبه وعلى أفعاله وأقواله. يعني أن الله عز وجل شهد هذه الأفعال ما غابت عنه سبحانه وتعالى، فكفى به شهيدا على ما قام به صلى الله عليه وسلم من صواب وخير وإصلاح، فأقره الله على ذلك سبحانه وتعالى. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. ثم ثنى بعد الحمد الله ثنى بالشهادة له سبحانه وتعالى: وأشهد بمعنى أقر وأعترف، أقر وأعترف بإفراد إفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية سبحانه وتعالى لا إله لا نعم لا إله غيره، نفي وإثبات لا إله أي معبود إلا الله، نفي وإثباتهما كما تعلمون ركن الشهادة، لا بد من النفي والإثبات. لا إله نفي لجميع الآلهة ثم يثبت إلا الله، لأن هنا يكون التوحيد. أما النفي المطلق عدم، والإثبات المطلق لا يقتضي التوحيد، إنما تقول لا أحد في الفصل هذا نفي، نفي مطلق ما في أحد. عندما تقول الطلاب في الفصل هذا إيش؟ إثبات مطلق لجميع الطلاب، لكن تقول لا أحد في الفصل إلا محمد، إذا هنا أثبت له فقط لمحمد هذا الوجود في الفصل، واضح الكلام؟ فلا إله إثبات جميع الآلهة ثم إلا الله، هذا هو التوحيد، نفي وإثبات. ثم قال جملة بعد ذلك توكيدا للجملة الأولى، قال وحده لا شريك له، وحده تأكيد الإثبات، لا شريك له إثبات النفي أو توكيد للنفي. ثم أيضا ذكر جملة ثانية وهي جملة توكيدية، قال إقرارا به وتوحيدا، يعني أشهد أن لا إله إلا الله هذا يكفي، لكن أكده قال وحده لا شريك له يكفي. أيضا جاء بجملة ثانية توكيدية، قال إقرارا به وتوحيدا سبحانه وتعالى، ثم تلى بالشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا. تلى بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشهادة الخالدة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقولها، قال من قال إله لا إله نعم من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقد عصى مني دامه وماله وعظه، الحديث وكما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا وأشهد أن أقر وأعترف بالنبوة والرسالة، والرسالة أخص من النبوة، النبوة أعم، إذا أوحي إليه فهو نبي، ثم إذا أمر بالتبليغ صار رسولا. ولذلك بعض العلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بمدته، أن بإقرأ صار نبيا لكن ما أمر بالتبليغ، ثم عندما جاءه جبريل وهو في يعني قد تدثر قال يا أيها المدثر قم فأنزل، إذا أصبح الآن عليه البلاغ فصار رسولا. وبعضهم يقول لا، إن الفرق بين النبي والرسول، هذا هو التعريف المشهور، أن النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أمر بالتبليغ صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. منهم من قال إن النبي هو من أرسل إلى المسلمين، إلى أمة كانت مسلمة، والرسول من أرسل إلى أمة كافرة. على كل حال يعني التعريف المختار أو الفرق المختار ما ذكرته لكم يعني في أول تعريف، وهو أن الرسول الذي أمر بالتبليغ. أن محمد عبده هو رسوله، عبده هو عبده كما قال الحديث، ومن شهد أن الجنة حق وأن النار حق، ثم قال قبل ذلك وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إذن هو عبد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. ورسوله قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الله تبارك وتعالى، أحسن ما قيل فيها ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله عن أبي العالية أنه قال صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه بالملأ الأعلى، ثناء الله عليه بالملأ الأعلى، هذا معنى صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. والصلاة كما تعلموا في اللغة هي الدعاء. ثم قال وعلى آله، وفي بعض النسخ وأصحابه، ولا لا ما عندكم أصحابه؟ نعم لا أنا وآله وأصحابي ما فيها، لا وآله وأصحابي وسلم تسليم مزيد، لكن نقف إن شاء الله